فإن توحيد الإلهية هو الأصل الذي أرسلت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب ومن أجله جردت سيوف الجهاد، وفيه افترق الناس إلى شقي وسعيد. وما أرسل الله رسوله ولا بعث نبيا إلا لتقرير هذا التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قولوا واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا واتركوا واكفروا بالطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. والطواغيت كثيرون، وصفة الكفر بالطاغوت كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وأن تتركها وأن تبغضها وأن تكفر أهلها وأن تعاديهم. فلا يستقيم إسلام عبد حتى يكفر بالطاغوت كما في صحيح الإمام مسلم، بل كما هو صريح القرآن وكما في صحيح الإمام مسلم من طريق الفزاري عن أبي مالك الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه ولا ماله، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله.